الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: امرأة حاضت وهي على جنابة، فهل تغتسل غسل واحد بنية طهارة من الحيض والجنابة أم تغتسل مرتين؟ بسم الله. الجواب: إذا اجتمعت أحداث على الإنسان توجب وضوءا أو غسلا فتوضأ وضوءا واحدا بنيتها جميعا، أو اغتسل غسلا واحدا بنيتها جميعا، كفى عن الجميع، كفى عن الجميع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأنتم تعلمون أن الجماع فيه موجبان من موجبات الغسل، إذا جامع الإنسان زوجته وأنزل فإن فيه موجبين: الموجب الأول الإيلاج، والموجب الثاني إنزال المني دفقا بلذة. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل غسلين للموجبين جميعا، بل كان يغتسل غسلا واحدا. فإذا حاضت المرأة وكان عليها شيء من الجنابة ثم اغتسلت بنية الجنابة وبنية الحيض فإن الحدث كله يرتفع عنها بغسل واحد، وهذا من تخفيف الله وتيسيره، والله أعلم.